بالنسبة للمصطلحات اللي كاينين في الدرس، كاين المصطلح الأول اللي هو الميغالوبول. الميغالوبول هو مصطلح يعني تجمع حضاري يتكون من عدة ملايين من السكان، يمتد على مجال ترابي واسع ويتضمن عدد من المدن الضخمة. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني هو مركب جيو حراري، نعني به معمل لتوليد الطاقة اعتمادا على حرارة باطن الأرض. المصطلح الثالث هو مركب نووي، هو معمل لتوليد طاقة أو صنع مواد مشعة اعتمادا على تخصيب معدن الأورانيوم، وتعتبر الطاقة النووية حلا للتبعية الطاقية التي تعاني منها اليابان. بالنسبة للمصطلح الثالث هو مركب كهرومائي، ونعني به معمل لتوليد طاقة اعتمادا على قوة الماء. أربعة المصطلحات دابا درت. بالنسبة للمصطلح الخامس هو مجمعات تكنولوجيا، نعني بها تجمع قطاعات تقنية دقيقة ترتبط فيما بينها بواسطة المواصلات والاتصال. بالنسبة للمصطلح السادس اللي هو التجديد التكنولوجي، نعني به خلق تكنولوجيات أو تطوير ما هو موجود منها. بالنسبة للمصطلح اللي كاين في المقرر ومرموز له بالأو تي بي، الأو تي بي هو وحدة لقياس استهلاك الطاقة تعادل طن من البترول. وهكا غادي نكون ساليت المصطلحات اللي كاينين في المقرر وعطيت إشارة أو لمحة عليهم.